في سؤال نار. لا يلا بلبس. لو ان رجل قال لامرأتي على الطلاق لو ذهبت لبيتك يعني بس وعلقها، فهل لفظ على الطلاق هي قضاء طلاق؟ لا، يمين، انما هو يمين. فاذا وقع اليمين عليه كفارة يمين، والا فلا شيء عليه.